عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المحرر: باب ما يعتبر له الحول وحكم الدين وغيره. الحول شرط في زكاة الماشية والنقدين وعروض التجارة، ولا يؤثر نقصه دون اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زكاة الماشية التي هي الإبل والبقر والغنم يعتبر لها مضي الحول، تزكى في كل سنة مرة لأجل أنها تتنامى في السنة وتتوالد، ولا تجب في السنة أكثر من مرة. وكذلك أيضا النقود، الأموال النقدية التي هي الذهب والفضة المغروب الذي يستعمل نقودا وما يقوم مقامه، يشترط لوجوب الزكاة به حولان الحول، لأنه في السنة يتنامى وتربح التجارة، يعني يجعل في تجارة ويتجر به. وكذلك العروض، العروض التي هي السلع التي تعرض وتباع صغيرة أو كبيرة، لو كانت بضاعته في الملاعق وفي السكاكين وفي الإبر وفي المخايط ونحوها فلا بد من الحول، ولو كانت بضاعته في الدور وفي القصور وفي السيارات وفي الماكنات الكبيرة ونحو ذلك اشترط مضي الحول، لأن في الحول يربح ببيعه وشرائه، فيخرج الزكاة من المال الذي يتنامى. وإذا كانت النقود مجمدة ما سقطت عنها الزكاة، لأنه فرط بتجميدها وعدم استغلالها، لأنها صالحة على التنوية، وكذلك العروض، لو اشترى عروضا وخزنها أودعها مستودعا مخزنا ومضى عليها سنة فإنها تزكى لأنها صالحة على الاتجار فيها. نعم. قال: ولا يؤثر نقصه دون اليوم، ونتائج النصاب وأكسابه تتبعه في حوله. هكذا قالوا: لو نقص الحول يوما أو يومين لا يؤثر. ثم لا يشترط الحول للنتاج، إذا كان الأصل نصابا ثم حصل له نتاج، لو كان عنده مثلا 50 من الإبل فيها شاة وقبل الحول ولدت الخمس بخمس قبل الحول بشهر ونصف شهر، فإن نتاجها وأولادها فيها حول فيها نصاب آخر، يعني قبل الحول بشهر عليه شاة وبعد الشهر أصبح عليه شاتان عن أولادها. وكذلك لو كان عنده من الغنم 80 ما فيها إلا شات قبل تمام الحول ولدت 50 أصبح 130 فيها شاتان، لو كان عنده 30 من البقر فيها تبيع أو تبيعة وقبل تمام الحول ولدت وأصبحت 40 فيها مسنة. كذلك أيضا أرباح التجارة لا يشترط لها الحول، إذا ابتدأ التجارة ورأس ماله مثلا 100 درهم وصار يربح كل يوم مثلا 100 200 ولما حال الحول وإذا عنده 4000 بعضها ربحه من شهر وبعضها ربحه من شهرين وهكذا يزكيها كلها، لا يقول أنا ما بدأت إلا ما حال الحول إلا على 40. ربح التجارة تابع لها. قال: والمستفاد بإرث أو عقد ونحوه يفرد بالحول. الذي استفاده بدون تجارة بل بكسب فإنه يفرد بحول، فلو كان قبل الحول عنده مثلا 500 أو 1000 عنده 1000 ثم قبل الحول بشهر ورث مالا قدره 20000 فهذه الـ20 اشترط لها حول يستقبل لها حولا، ومثله الكسب ومثله الأجرة إذا كان أجيرا يأخذ أجرته كل شهر 1000 مثلا، فكل شهر يستقبل بأجرته حولا. نعم. أين هذه أجرة؟ هل قد يشك عليه أن يجعل دفترا ويقول راتب سفر يحول عليه الحول في سفر، راتب ربيع يحول عليه الحول في ربيع، فيشك عليه لأجل ذلك؟ يقولون إذا شك عليه فإنه يحتاط ويزكيه جميعا، ولو كان بعضه ليس له إلا شهر أو نصف شهر عند تمام الحول، يجعل شهرا مثلا كرمضان لإخراج مدخراته لزكاتها. أربع يستقبل به حولا إلا إذا شك عليه مثل له دخل شهري كأجرة أو مرتب يزكيه جملة واحدة حتى لا يزكي كل شهر. قال: وإذا نقص النصاب في أثناء الحول انقطع، وكذلك إن باعه بغير جنسه إلا بيع الذهب بالفضة. إلا إيش؟ بيع الذهب بالفضة. لو مثلا كان عنده 50 من الغنم ونقصت في وسط السنة أصبحت 30 انقطع الحول، فإذا توالدت وتمت بعد ذلك 40 ابتدأت حولا جديدا. وكذلك لو ابتدأ تجارته ومعه 10,000 وفي وسط السنة خسر وما بقي معه إلا 100 أو نحوها ثم ربح، استقبل حولا جديدا. وكذلك لو باعه بغير جنسه، إذا كان عنده مثلا عنده 20,000 يتاجر بها، وقبل تمام الحول اشترى بها 40 من الغنم سائمة انقطع الحول. وهكذا الإبل ونحوها، كان عنده 50 من الغنم قبل الحول باعها بـ10 من الإبل انقطع الحول، إلا الذهب والفضة فإن جنسهما واحد. إذا كانت تجارته بالذهب عنده أكثر من مثلا 100 قراط أو 100 جرام من الذهب، وقبل الحول صرفها بفضة فلا ينقطع الحول، لأن القصد منهما جميعا الربح والتجارة. وكذلك لو كانت بضاعته أطعمة قيمتها 10,000 وقبل الحول جعلها صرفها وجعلها ذهبا يتجر فيه ما ينقطع. نعم. يجعلون في رمضان أجل كثرة المساكين. لا ما ينقطع يعني القصد من هذه ومن هذه سواء. قال وإن باع عروضا للتجارة بنقد أو اشتراها به أو باع ماشية بجنسها بنى على حول الأول. صحيح، إذا كان عنده نقود يتجر فيها صرافة يعني دنانير أو دراهم، ثم إنه قبل الحول جعلها كلها جعلها سلع، سلع وأطعمة وأكسية بنى على الحول، وكذلك الأكس. نعم، ما ينقطع الحول. ايه انقطع الحول. ايه عدم ذبح. قال ومن فعل ما يقطع الحول فرارا من الزكاة لم تسقط عنه، واشترط بعض أصحابنا أن يفعل ذلك عند قرب وجوبها. صحيح، إذا كان فرارا من الزكاة يعني مثلا عندما تمام الحول قال هذه الأربعون أو الخمسون أشتري بها إبلا حتى ينقطع الحول، ثم بعد ذلك إذا قرب حول الإبل أشتري بها غنما ينقطع الحول، وهكذا في هذه الحالة ينقطع. أما إذا مات منها شيء أو ذبح منها شيئا لحاجته يعني كضيف نزل به فنقص الحول فإنه لا ينقطع، فإنه ينقطع. قال ومن كان دينه على مليء. بس يكفي والله. يأتم يمنع الحول. يا شيخ الله يجزاه خير، كيف نضبط المسألة؟ يقول يا شيخ باع شيئا بجنسه انقطع الحول من غير جنسه، من غير جنسه انقطع الحول، وإذا باعه من غير بجنسه لا انقطع. كذا يا شيخ ممكن نضبطها؟ يعني إذا باع إبلا بغنم انقطع الحول، وأما إذا باع ذهبا بفضة ما ينقطع لأنها كلها تجارة، أو باع مثلا أو كانت تجارته في أطعمة ثم في أثناء السنة باعها واشترى بها أكسية ما ينقطع لأن القصد منها الربح. طيب الشيخ نباع إبل بإبل ما ينقطع يعني هذه إبل وإبل. أقصد يا شيخ نباع شيء من جنسه ما ينقطع، لكن نعم. من غير جنسه ينقطع. صحيح، أحسن الله لك يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أبو بكر بن خوقير رحمه الله تعالى في مختصره في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل كتاب البيوع باب الربا والصرف، قال رحمه الله تعالى في سياق ما تقدم: والجنس ما له اسم خاص، والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواع كبر ونحوه وفروع الأجناس أجناس وفروع الأجناس أجناس واللحم أجناس باختلاف أصوله ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه وللباب بقية والله أعلم. أنواع الحيوان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد. هكذا قالوا أي جنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوه. البر جنس ولكن يشمل أنواعا, فالجنس ما يشمل أنواعا مختلفة بأسمائها, والنوع ما يشمل أنواعا مختلفة بأشخاصها. البر يشمل أنواعا يعرفه أهل الزراعة, كله بر وكله قمح. فنوع يسمى عندهم الجيمي وهو بر, ونوع يسمى الشارعي وهو بر, ونوع يسمى الصمة وهو بر, ونوع يسمى أحب الحباب وهو بر. ومنه الآن ما يسمى الكندي وهو بر, فكل هذا حوله واحد. إذا زرع زرعا مكونا من ثلاثة أنواع, هذا الجيمي وهذا صمة وهذا شارعي, وكل واحد من الأنواع أقل من النصاب ولكن مجموعها نصاب, فإنه يزكى. وكذلك التمور اسمها تمر ولكنها أنواع. فهنا مثلا نوع الصفري ونوع الخضري ونوع الثلج ونوع المقفزي ونوع الشكل ونوع السري ونوع السكري ونوع الهلالي وأشباهها, وكلها اسمها تمر. فإذا كان عنده عدة نخيل مثلا كل نوع لا يتم نصابه ولكن مجموعها يتم النصاب يزكي, يعني عنده عشرة أنواع فإنه يزكيها. وحينئذ إذا كانت تختلف قيمتها فإنه يزكيها من الوسط. معلوم مثلا هنا نبت السيف قيمته رفيعة, السكري قيمته رفيعة, البرحي قيمته رفيعة, الهلالي قيمته متوسطة, الصهري قيمته متوسطة, وهكذا. فلأجل ذلك ينظر الوسط ويخرج زكاته منه, لا من الرفيع ولا من الوضيع. هذا الجنس ما له أنواع. الجنس اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوه، وفروع الأجناس أجناس، هكذا ذكروا. فلو مثلا أنه بعدما حصد الزرع وقبل أن يخرج زكاته طحنه أصبح دقيقا كله، فإنه يخرج زكاته لأن الدقيق فرع البر. أو كذلك طبخه كله في سنبله وأصبح سويقا، السويق فرع البر، فروع الأجناس أجناس. وكذلك أيضا التمور، التمر من فروعه مثلا الرطب فإنه فرع. وكذلك لو يبسه فأصبح يابسا فرع، أو عصره أصبح منه نصفه دبس يزكيه لأنه فرع له الدبس. وكذلك لو أخرج منه النوى الذي هو العبس أخرجه نقص لما أخرجه فإنه يزكيه، يزكي النوى من جنس منه، يزكي التمر الذي قد صفاه منه. هذه من فروع الأجناس. اللحم أجناس باختلاف أصوله، لأن الغرض منه يختلف. فلحم الإبل جنس ولو اختلفت بالسمن وبالحزال، لحم ولحم. مثلا لا يجوز أن يبيع لحما لحم إبل بلحم إبل إلا بمثلا بمثل، وكذلك لحم الغنم جنس ولو اختلفت بالسمن والضعف. والغنم ولو كانت نوعين لكنها اسمها غنم، ظأن ومعز، فلا يباع كيلو ظأن أو كيلوين معز، لا بد أن يكون مثلا بمثل. الغنم نوعان ظأن ومعز، والبقر نوعان بقر وجواميس، والإبل نوعان بخاتي وعراب، وكلها جنس. البقر جنس وفيها جواميس، لحمها سواء. وكذلك الإبل ولو كان فيها بخاتي لا يباع لحم وقتي بوقت لحم عراب إلا مثلا بمثل. هذا فروع اللحم أجناس باختلاف أنواعه. فيبيع كيلو غنم بكيلوين بقر، كيلو لحم بقر بكيلوين لحم إبل إذا كان يدا بيد باختلاف الاسم واختلاف الأصل. أو كذلك كيلو لحم دجاج أو كيلو لحم عصافير. بالنسبة للسمك جنس واحد، ولو اختلفت أسماؤه، لأن كله اسمه سمك، فلا يباع إلا مثلا بمثل ولو اختلفت الأغراض. اللحم أجناس باختلاف أنواعه، هذا معنى الجنس والنوع. يعني لحم الغنم الجنس وهو نوعان، ضأن ومعز، فحول وإناث، ولكنه اسمه لحم غنم. والله أعلم. لبن يا شيخ البهيمة يجري عليه قاعدة جريان الربا يا شيخ. نعم. اللبن أجناس، يعني يختلف القصد منه. لا يباع لبن أضأن بلبن بقر ولو كان اسمه لبن، يعني يباع ولو اختلفت القيمة أو اختلف الوزن. وأما لبن بقر بلبن جواميس فمثلا بمثل، أو كذلك الدهن، دهن البقر بدهن الجواميس مثلا بمثل. وأما جنس اللحم أيضا فيقولون أيضا أنه أجناس، وذلك لاختلاف الاسم. فإذا ذبح شاة فإن أكثرها جنس، والقلب والكلية جنس مثلا، والكرش والأمعاء جنس، والشحم جنس، وهكذا. ولهذا قال ولا يباع حيوان لحم حيوان بجنسه، جاء هذا في حديث. يعني إنسان عنده كبش أو عنده تيس ألا يحب أنه يذبحه، وجاء إلى قوم قد ذبحوا غنما وقال أعطوني بهذا التيس لحم من لحم الغنم هذا، لا يجوز، وذلك لعدم التماثل. أما حيوان بحيوان، يعني شاة بشاتين، الصحيح جوازه. أي لأنه فيه الربا مقيس بالبر بالبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال الإمام السعاتي رحمه الله تعالى: باب التشديد على المدين إذا لم يرد الوفاء أو التهاون فيه، وعدم صلاة الفاضل على من مات وعليه دين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أخذ من أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفها الله عز وجل عليه. وعن محمد بن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما لي يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله؟ قال: الجنة. فلما ولى قال: إلا الدين. سارني به جبريل عليه السلام آنفا. وعنه أيضا عن أبيه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر مثله. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتي بجنازة فقال: هل ترك من دين؟ قالوا: لا. قال: هل ترك من شيء؟ قالوا: لا. قال: نصلي عليه. ثم أتي بأخرى فقال: هل ترك من دين؟ قالوا: لا. قال: هل ترك من شيء؟ قالوا: نعم، 3 دنانير. قال: فقال بأصابعه: ثلاثة كيات. ثم أتى بالثالث أحسن الله إليك. ثم أتي بالثالث فقال: هل ترك من دين؟ قالوا: نعم. قال: هل ترك من شيء؟ قالوا: لا. قال: فصلوا على صاحبكم. فقال رجل من الأنصار، زاد في رواية وقال له أبو قتادة: علي دينه يا رسول الله. قال: فصلى عليه. وعن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أعظم الذنوب عند الله عز وجل أن يلقاه عبد بها بعد الكبائر التي نهي عنها أن يموت الرجل وعليه دين لا يدع له قضاء. وعن صهيب بن سنان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما رجل أدان من رجل دينا والله يعلم أنه لا يريد أداءه إليه فغره بالله عز وجل واستحل ماله بالباطل، لقي الله عز وجل يوم يلقاه وهو سارق. وعن محمد بن عبد الله بن جحش قال: كنا جلوسا بفناء المسجد حيث توضع الجنائز ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرينا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره قبل السماء فنظر ثم طأطأ بصره ووضع يده على جبهته ثم قال: سبحان الله سبحان الله. ماذا نزل من التشديد؟ قال: فسكتنا يومنا وليلتنا فلم نراها خيرا حتى أصبحنا. قال محمد: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما التشديد الذي نزل؟ قال: في الدين، والذي نفس محمد بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم عاش ثم قتل في سبيل الله ثم عاش وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى دينه. باب في أن نفس الميت محبوسة عن الجنة بدينه. عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة فقال: أها هنا من بني فلان أحد؟ قالها: 3. فقام رجل فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما منعك من المرتين الأوليين أن تكون أجبتني؟ أما إني لم أنوه بك إلا لخير. إن فلانا لرجل منهم مات، إنه مأسور، وفي لفظ إنه محبوس عن الجنة بدينه. قال لقد رأيت أهله ومن يتحزن له قضوا عنه حتى ما جاء أحد يطلبه بشيء. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وفي لفظ حتى تؤدي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة مكان ما كان عليه دين. وعن سعد بن الأطول قال: مات أخي وترك 300 دينار وترك صغارا، فأردت أن أنفق عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محبوس بدينه، فاذهب فأقضي عنه. قال فذهبت فقضيت عنه، ثم جيت فقلت: يا رسول الله، قد قضيت عنه ولم يبقى إلا أمره تدعي دينانير وليست لها بينه. قال أعطها فإنها صادقة. باب نسخ ترك الصلاة على من مات وعليه دين. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل عليه دين، فأتي بميت فسأل هل عليه دين؟ قالوا: نعم ديناران. قال: نعم ديناران. قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله. فصلى عليه، فلما فتح الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلي، ومن ترك مالا فلورثته. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا شهد جنازة سأل على صاحبكم دين، فإن قالوا نعم قال: هل له وفاء؟ فإن قالوا نعم صلى عليه، وإن قالوا لا قال: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عز وجل عليها الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن ترك دينا فعلي، ومن ترك مالا فلورثته. باب تقديم الدين على الوصية واستحقاق الورثة وإن كانوا صغار. عن علي رضي الله تعالى عنه قال إنكم تقرؤون بعد وصية يوصى بها من بعد وصية يوصى بها دين. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتورثون دون بني العلات. يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جاء في الباب الأول الأحاديث التي في التغليظ في الدين، وأن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى، وأن من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. ألم يستدين وقصده أن يتلاعب بأموال الناس فإنه يعتبر متلاعبا فيعاقبه الله ويتلف ماله. فأما الذي يأخذها من نيته أنه يريد أداءها، ولكن قد يتأخر ذلك العسر، فإنه معذور. ولذلك قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ثم سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن القتل في سبيل الله يكفر جميع الذنوب إلا الدين، وذلك لأن الدين حق آدمي، وحقوق الآدميين لا بد من وفائها إما في الدنيا وإما من الحسنات في الآخرة، مع أنه قتل شهيدا في سبيل الله فقتله يكفر ذنوبه التي بينه وبين نفسه والتي بينه وبين ربه، وأما التي بينه وبين الناس كالديون والحقوق المالية والبدنية فلا بد من أخذها، إما من تركته وإما في الآخرة من حسناته. فهكذا حصل هذا الإقناع، أقنعهم حتى لا يتلاعبون بأموال الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الجنازة، هل ترك صاحبها دينا، هل عليه دين فلا يصلي عليه، إذا كان عليه دين ولم يترك له وفاء، لأنه يعتبر ذلك غير مقبول شفاعته فيه، لأنه يشفع في نجاته، وكيف يشفع عليه حقوق الناس يطالبونه بها. ولم يزل كذلك، إن ترك وفاء صلى عليه، أو تحمله أحد الحاضرين أحد الأحياء يصلي عليه، وإلا فإنه لا يصلي عليه، إلى أن فتح الله عليه لما فتحت البلاد، وكذلك جبيت الزكوات وجبيت أيضا الجزية، صار يتحملها. فيقول: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي وإلي. هكذا فنسخ ما كان يشدد فيه بعض العلماء، يقول إنه يلزم الوالي أن يوفي الديون من بيت المال، إذا كان في بيت المال وفرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوفي الديون مما يجبى إليه من زكوات وجزية وخراج ونفع. ولكن في هذه الأزمنة العادة أنهم يوفون من مال أقاربه أو من مال ورثته، يوفون ويعطون كلا ما أخذ منه، أو يجمعون له من الناس حتى تبرأ ذمته. جاء في هذه الحديث أن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى، كأنها معلقة بحبل أو نحوه، فلذلك يأمرون بأن يسارعوا. لما مات رجل ودعا النبي صلى الله عليه وسلم: هل هنا أحد من بني فلان؟ فلما كلمه واحد قال: ما من أكل فجبني. أخبره بعد ذلك بأن ميته معلق بدينه، فأسرعوا في القضاء عنه. الله المستعان. ثم قال: يعد أحد السارقين. يقول أيضا كذلك ذكر بأنه يعد أحد السارقين، يعني وش تشبيه السرقة المدين بالسرقة؟ لا شك أن كل ما هو محرما يعني من أموال الناس فإن الأصل أنه يكون حراما ويؤخذ من حسناته. سرقة أو نهب أو غصب أو جحد أو ما أشبه ذلك. أمره إلى الله. السلام عليكم شيخ. هنا امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه، هل يعتبر من باب تعظيم الأمر هذا أو من باب التحذير؟ إيه؟ من باب التحذير. السلام عليكم. الأصل أنها على صاحبها على المحمول عنه، هذا محسن. اي ولو كان الانسان يشتاط ويوفي ما عنده في حياته، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن منصور في شرحه لكتاب التوحيد رحمه الله تعالى: الباب الثامن باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. لما ذكر رحمه الله ما يستعمله الإنسان في بدنه من الخيط والحلقة والرقى والتمائم، ذكر ما يتبرك به من الشجر والحجر والتعليق على ذلك ونحو ذلك، وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قوله أفرأيتم كلمة استفهام، ومعناها أخبروني عن هذه الأصنام التي تعبدونها وتعتقدون أنها آلهة، هل فعلت ما فعل الله من خلق السماوات السبع والأراضين السبع وما فيهما من الحيوانات والنبات وجلب الأرزاق؟ فإذا أقررتم أنها لم تفعل شيئا من ذلك فلم تعبدونها من دونه؟ قرأ مجاهد اللات بالتشديد للتاء. قال: كان رجلا يلت السويق للحاج بالزيت ويطعم الناس. وقال السدي: كان رجلا يقوم على آلهتهم ويلت السويق لهم، ويقال كانت حجارة يعبدونها، وينزل عندها رجل يبيع اللتة أي السويق الملتوتة، فسميت تلك الحجارة اللاتة. ولهذا قال الطبري رحمه الله بعد روايته لقول عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. إنما قاله لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأوثان، فخاف رضي الله عنه أن يظن الجهال أن استلامه تعظيم للأحجار كما كانوا يفعلونه في الجاهلية، فأعلمهم بأن استلامه إنما هو اتباع، وأنه لا يضر ولا ينفع بذاته بل بأمر الله تعالى من شهادته له أو عليه. وقد روى ابن الجوزي بسنده عن سفيان بن عيينة رحمه الله أنه سئل كيف عبدت العرب الحجارة والأصنام، فقال: أصل عبادتهم الحجارة والأصنام أنهم قالوا: البيت حجر، فحيثما نصبنا حجرا فهو بمنزلة البيت. وقال مقاتل رحمه الله: إنما سمي اللات والعزى لأنهم كانوا يقولون هكذا أسماء الملائكة وهم بناته، فنزل ألكم الذكر وله الأنثى. وقال قتادة اللات كان لأهل الطائف، والعزى لقريش، ومناة للأنصار. ويقال إن المشركين اشتقوا لها اسما من أسماء الله تعالى، فاللات من الله، والعزى من العزيز، ومناة من المنان. ثم قال ألكم الذكر وله الأنثى، إنكار لهم في قولهم الملائكة بنات الله، وهذه الأصنام استوطنها جنيات هي بناته بزعمهم. يقول الله تلك إذن قسمة ضيزة، يعني قسمة جائرة معوجة، يقال ضازه يضيزه إذا نقصه حقا، وضآزه يضائزه بمعنى. ويقال ضزت في الحكم أو ضزت في الحكم أي جرت فيه، يعني جرتم حيث جعلتم له ما تستنكفون منه، وهي الإناث، كما قال وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم. وقال في استنكافهم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. ولهذا قال إن هي إلا أسماء سميتموها، أي ما هي إلا أسماء سميتموها، يعني الأصنام، أنتم وآباؤكم، يعني اتبعتم آباءكم بالتقليد في ذلك، كما قال تعالى عنهم في قولهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فقلدوا آباءهم في عبادة الأصنام والأوثان بغير حجة، ولهذا قال ما أنزل الله بها من سلطان، أي من عذر وحجة لكم بما تقولون، إن يتبعون إلا الظن، أي إلا توهم أن ما هم عليه حق تقليدا وتوهما باطلا، فجمعوا في ذلك بين الظن الباطل وهوى النفس. ولهذا قال وما تهوى الأنفس، فإنهم اتبعوا في ذلك الظن الباطل وهوى الأنفس وتركوا دين الله. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أي أتاهم الكتاب والرسول وبين لهم طريق الهدى فلم يعرجوا على ذلك. عن أبي واقد الليثي واسمه الحارث بن مالك بن قيس على الصحيح، وهو المعروف بابن البرصاء، صحابي رضي الله عنه، ليس له إلا هذا الحديث، عمر إلى آخر خلافة معاوية رضي الله عنهما، قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وهو موضع معروف قريب الطائف، حصلت فيه الوقعة بينه صلى الله عليه وسلم وبين هوازن في خرجته هذه. قال البكري سميت بحنين بن قانية بن مهلائيل من العماليق كان ينزلها، ونحن حدثاء عهد بكفر، الحديث ضد القديم. وللمشركين سدرة يعكفون عندها، وفي خط الشيخ عليها، وفي هذا دليل أن الشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد وهو الكفر بالله تعالى، وقد يفرق بينهما، فيخص المشرك بعبدة الأوثان وغيرها فيخص المشرك بعبدة الأوثان وغيرها من المخلوقات مع اعترافهم بالله سبحانه، وإن كانوا كفارا ككفار قريش فيكون الكفر أعم من الشرك. والسدرة شجرة النبق، والغالب عليها أن تكون ناعمة، وتسمى ضالة أيضا بتخفيف اللام إذا كانت بعيدة عن الماء، وهي ذي شوك، وما لا شوك فيه يسمى العبري. قال غيلان ذو الرمة ابن عقبة الربابي قطعت إذا تخوفت العواطي ضروب السدر عبريا وضالا. يقول إذا تخوفت العواطي أن كذا جبل ضالة وضالة تخفيف اللام، الله إليك، قطعت إذا تخوفت العواطي ضروب السدر عبريا وضالا. يقول إذا تخوفت العواطي أي تنقصت، والتخوف التنقص، قال تعالى أو يأخذهم على تخوف، أي على تنقص منهم. قال الشاعر تخوف السير منها تامكا قردا. يقول تنقص السير من سنامها، ويقول تنقص السير من سنامها، والمعنى تنقص في الماشية والضبا بتناولها لورق الشجر ضروب السدر. وخص السدر لأنه أبقى ما يكون من الشجر خضرة وتعاطاه الظباء بالصيف تأكل من ورقه. والعكوف والإقامة على الشيء والمكان ولزومه. قال الفرزدق التميمي يفتخر بقرى الأضياف تفرغ في شيزا كأن جفانها حياض الجبا منها ملاء ونصف ترى حولهن المعتفين كأنهم على صنم في الجاهلية عكفوا وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط التنويط التعليق يقال نيط بكذا علق فهو منوط ومنه قولهم أخذناه عفوا بلا سوط ولا نوط أي بلا ضرب ولا تعليق. قال الحطيئة في ذلك توطئنا بذبيان عزيز علينا مثل أثقال الجمال أو توطئنا تنوطنا تنوطنا بذبيان عزيز علينا مثل تنوطنا تنوطنا يعني تعلقنا ذات أنواط ذات تعاليق أو هنا كأنه قال تنوطنا لا تنوطنا تعلقنا تنوطنا بذبيان عزيز علينا مثل أثقال الجمال يقول أنفة تعلقنا ببني ذبيان ونحن بنو عمهم عبس لما فيه من الذل إذ نحن بنو أب واحد فلا نكون معهم كالجيران منهم فمررنا بسدرة من السدر خضراء كما يأتي فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط أتى بكافي التشبيه وذلك أن المشركين من أهل الجاهلية إذا رأوا ما يشبه أصنامهم عبدوه واتخذوه معبودا لهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك متعجبا تعجب إنكار لما قالوا الله أكبر والمعنى أنه سبحانه أكبر من كل شيء والعرب تحذف مثل هذا اختصارا للعلم به كما قال الفرزدق إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول أراد دعائمه أعز عزيز وأطول طويل وهذا معنى ما ذكره ابن سيدة وسيبوي وقيل المعنى أكبر سيدة. ابن سيدة وهذا معنى ما ذكره ابن سيدة وسيبوي وقيل المعنى أكبر من أن ينسب إليه ما لا يليق به ويشهد لمعنى القول الأول قول خداش بن زهير رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا وفي ذلك رد على من أنكر ذكر الله تعالى عند التعجب والإنكار بما يناسب المقام كقوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله عند قول القائل له إنا نستشفع بالله عليك ثم قال صلى الله عليه وسلم إنها السنن بضم السين المهملة وفتحها لغة جمع سنة وهي الطريقة ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الجزية سنوا بهم سنة أهل الكتاب يعني المجوس يقول خذوهم على طريقتهم وأجروهم مجراهم فيها وقيل قاله عمر رضي الله عنه والصحيح رفعه فكل طريقة لأناس وإن كانت جائرة عن القصد والاعتدال تسمى سنة لهم قال زهير بن أبي سلمى يخاطب بني عليم من بني كنانة أرونا سنة لا عيب فيها يسوى بيننا فيها السواء ثم بين صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم أفضل الصلاة والسلام وفي تركيب إسرائيل كلام يطول ذكره أصحه أن معناه كعبد الله فإسراء الاسم ليعقوب وإيل الله كجبرائيل وميكائيل كما قاله ابن عباس وغيره من السلف وهو غير مصروف للعلمية والعجمة لموسى ابن عمران كليم الرحمن عليه الصلاة والسلام وهو من سلالة إسرائيل وبنو إسرائيل هم قومه لما نجاهم الله من فرعون وقومه فأغرقهم في البحر أجمعين وأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سننا وفي لفظ لتركبن سنن أي طرق وفي لفظ لتركبن سننا أي طرق من كان قبلكم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سننا، وفي لفظ لتركبن سننا، أي طرق من كان قبلكم، يعني من أهل الكتاب. فأكد الفعل في قوله لتتبعن بلام القسم في أوله ونون التوكيد في آخره، ففيه ثلاث تأكيدات: القسم واللام والنون. فالخطاب الأول لأهل هذه المقالة، فأتي به بلفظ الماضي في قوله قلتم، والثاني لجميع الأمة فيما يستقبل، فأتى فيه بالفعل المستقبل وأكد. وليس كل الأمة تتبع ذلك، وإن عمها الخطاب، لأن الله تعالى قد عصمها من أن يجمعها على ضلالة. وليس المقصود بسننهم ما كان فيهم من سننهم وليس المقصود بسننهم ما كان فيهم من سنن المرسلين. فإن الصحيح أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. قال تعالى مخاطبا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد ذكرهم: فبهداه مقتده. وقال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في الصحيحين: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله يقول: وأقم الصلاة لذكري. إذ هذا الخطاب لموسى عليه السلام، فإن سنن المرسلين لا يلحقها الذم، وإنما المراد أنهم كانوا أحدثوا في دينهم ما ليس منه. فأنتم كذلك تتبعون سننهم في الإحداث، وتشابهوهم في أشياء من أفعالهم وأقوالهم المحدثة. ففي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه هكذا. من الشرك من تبرك، وأنا قال باب من تبرك، والجواب فهو مشرك. من تبرك فهو مشرك. التبرك قصد البركة، يعني أن يعتقد البركة في شجر أو حجر أو بقعة أو قبر أو صخرة أو غار، من تبرك بذلك فهو مشرك. يدل على عظم هذا الذنب الذي هو التبرك بالمخلوق، اعتقاد البركة فيه بذاته. أما إذا كان يعتقد البركة في عمله، أن عمله يصير سببا للبركة في الخير أو نحو ذلك، أو دعوته، فلا يدخل في ذلك. أورد قصة أصنام من أصنام الجاهلية، اللات والعزى ومنات. اللات أقرأها بعضهم بتشديد التاء، اللات من اللت الذي هو الخلط، صخرة في الطائف، أقيل إن تحتها قبر رجل كان يضيه الحجاج يلت السويق لهم، فمات فدفن هناك، ثم عبدت الصخرة ولم يزالوا يحلفون بها إلى أن كشرت في الإسلام. العزة شجرات في وادي نخلة يعظمها قريش يحلفون بها، واللات والعزة. لما فتحت مكة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من قطعها كخالد بن الوليد، جعل يقطعه ويقول: يا عزة كفرانك لا شكرانك، إني رأيت الله قد أهانك. منات بناية بالمشلل عند قديد يحرمون منها أهل المدينة وغيرهم. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لها عليا فهدمها. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ثم وبخهم بقوله ألكم الذكر وله الأنثى، يعني من تصرفاتهم أنهم يصطفون الذكور لأنفسهم، يجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون. ذكر المؤلف في هذا الحديث حديث أبي واقد، وذلك لأنهم لما أسلموا بقي بعد إسلامهم عليهم شيء من العادات الجاهلية، ومن ذلك محبة التبرك بالأشجار. سمعوا أو عرفوا أن للمشركين من هوازن شجرة يتبركون بها ويتمسحون بساقها، وفيها عرى يعلقون فيها سيوفهم ورماحهم حتى تنال بركة، فظنوا أن ذلك جائز، فمروا بسدرة تشبهها فقالوا يا رسول الله اجعلنا سدرة لنطبها أسلحتنا ونسميها باسم شجرتهم ذات أنواط أي ذات تعاليق مثلهم. ولما كانوا المشركون يتبركون بها ويعبدونها أخبر بأن هذا مثل الشرك الصريح، نزه الله تعالى وكبره عن مثل هذا الشرك، وأقسم بأن مقالتهم شبيهة بمقالة بني إسرائيل لما خرجوا من مصر وأنجاهم الله وأغرق عدوهم وهم ينظرون، وبعد ذلك ساروا مروا على قوم لهم أصنام يعكفون عندها ويعبدونها، فطلبوا من موسى يجعل لهم معبودا، اجعل لنا آله إلها كما لهم آلهة، فقال موسى إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. أخبر بأنكم لا بد أنكم تتبعون سنن يعني عادات من كان قبلكم، وقد وقع ذلك، اتخذت الأشجار معابد، وكذلك القبور والبقاع والكهوف والصخور عبدت في هذه الأمة كثيرا، والله أعلم. يعني باطل متبر يعني مضمح لنا باطل. السلام الله إليك، التفريق في الروايتين لتتبعون السنن لتركبون السنن، ما يكون هنا في تمثيل معنوي وحسي مؤديا؟ يمكن. ما عرفنا السهام، السهام قديما يجعلون السهم الذي يرمون به يجعلون له طرفا يسمى القدة، ثم يجعلون خلفه أيضا سهم آخر ثم سهم ثالث، فإذا رموا بسهم السهم الذي بعده يصير مكانه يقفز إلى أن يكون مكانه، ثم سهم الثالث يسبعه كأنه يمشي على خط. يعني القدة مؤخرة السهم؟ ها؟ القدة ريشة السهم. لا الغزو كلهم 12,000 داخل في هذا يتمسحون به داخل فيه. يتمسحون بها كلها، التمسح بهذه الغيران أو بهذه الحيطان، وحتى مثلا يتمسحون بالصفا أو بالمروة، كل هذا لا أصل له. أو بزجاج المقام فقط يمسح الركنان اليمانية، نحن لا ننكر ذلك، المسؤولية عليهم. مسؤولية عليهم. الشيخ أحصل عليك، لكن هل التبرك الآن كله شرك أو فيه تفصيل؟ ما هو شرك وما هو بدعة؟ نوع من الشرك، مقدمات. لكن ما تفضل به الشيخ يوسف الآن، هذا التمسح الذي في الكعبة وفي مدينة، أليس هذا من البدع؟ البدع مقدمات للشرك. كل هذا ما يجوز، خص من التبرك بريق النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، أو بشيء مما مسه شعره، ولا يقاس به غيره. ولو قصد لا يجوز. ايه ما لا اصل بدعه. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه في تفسير قول الله عز وجل: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هذا جواب لابن سوريا، حيث قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ما جئتنا بشيء نعرفه، وما أنزل عليك من آية بينة فنتبعك بها، فأنزل الله هذه الآية. ذكره الطبري. قوله تعالى: وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. قوله تعالى: وكلما عاهدوا عهدا، الواو واو العطف، دخلت عليها ألف الاستفهام كما تدخل على الفاء في قوله: أفحكم الجاهلية، أفأنت تسمع الصم، أفتتخذونه وذريته، وعلى ثم كقوله: أثم إذا ما وقع. هذا قول السيبوي. وقال الأخفش: الواو زائدة. ومذهب الكسائي أنها أو حركت الواو منها تسهيلا، وقرأها قوم أو ساكنة الواو فتجيء بمعنى بل، كما يقول القائل: لأضربنك، فيقول المجيب: أو يكفي الله. قال ابن عطية: وهذا كله تكلف، والصحيح قول السيبوي: كلما نصب على الظرف، والمعني في الآية مالك بن الصيف كذا الصيفي، وجعلها ابن الصيف، ابن الصيفي. نعم، صلى عليك. والمعني في الآية مالك بن الصيفي، ويقال فيه ابن الضيف، كأن كان قد قال: والله ما أخذ علينا عهد في كتابنا أن نؤمن بمحمد ولا ميثاق، فنزلت الآية. وقيل: إن اليهود عاهدوا لئن خرج محمد صلى الله عليه وسلم لنؤمنن به ولنكونن معه على مشرك العرب، فلما بعث كفروا به. وقال عطاء: هي العهود التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود فنقضوها، كفعل قريظة والنضير. دليله قوله تعالى: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. قوله تعالى: نبذه فريق منهم، النبذ الطرح والإلقاء، ومنه النبيذ والمنبوذ. قال أبو الأسود: وخبرني من كنت أرسلت إنما أخذت كتابي معرضا بشمالك، نظرت إلى عنوانه فنبذته كنبذك نعلا أخلقت من نعالك. آخر: إن الذين أمرتهم أن يعدلوا نبذوا كتابك واستحلوا المحرمة. وهذا مثل يضرب لمن استخف بالشيء فلا يعمل به. تقول العرب: اجعل هذا خلف ظهرك ودبرا منك وتحت قدمك، أي اتركه وأعرض عنه. قال الله تعالى: واتخذتموه وراءكم ظهريا. وأنشد الفراء: تميم بن زيد لا تكونن حاجتي بظهر فلا يعيا علي جوابها. بل أكثرهم ابتداء لا يؤمنون فعل مستقبل في موضع الخبر. قوله تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. قوله تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، نعت لرسول ويجوز نصبه على الحال. نبذ فريق جواب لما من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، نصب بنبذ والمراد التوراة، لأن كفرهم بالنبي عليه السلام وتكذيبهم له نبذ لها. قال السدي: نبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آصف وسحر هاروت وماروت. وقيل يجوز أن يعني به القرآن. قال الشعبي: هو بين أيديهم يقرؤونه ولكن نبذوا العمل به. وقال سفيان بن عيينة: أدرجوه في الحرير والديباج وحلوه بالذهب والفضة، ولم يحلوا حلاله ولم يحرموا حرامه، فذلك النبذ، وقد تقدم بيانه مستوفى. كأنهم لا يعلمون تشبيه بمن لا يعلم، إذ فعلوا فعل الجاهل، فيجيء من اللفظ أنهم كفروا على علم. قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سوف يطيل عليها فيها. يقول في 24 مسألة في هذه الآيات: فلما جاءهم رسول من عند الله وهو محمد مصدق لما معهم، أي مصدق لكتبهم المنزلة عليهم، نبذوا كتاب الله، نبذه فريق منهم، أي ذلك الكتاب أو ذلك العهد، بل أكثرهم لا يعلمون. أو كلما جاءهم رسول ما تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون كما تقدم. وها هنا: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، يعني بعض منهم، وهم الذين قرأوه وعرفوا كتاب الله، أي هذا الكتاب الذي عندهم والعمل به، مثل ما قال: النبذ هو الطرح والرمي، ويدل على الاستخفاف بالشيء وعدم الاختراث به. ومنه ما ذكر من قوله: نبذوا كتاب الله خلف ظهورهم، نبذ المسافر فضلة الآكال، نظرت إلى عنوانه فنبذته كنبذك نعلا أخلقت من نعالك. فهذا تحذير لهذه الأمة عن أن يفعلوا كأفعالهم، والله أعلم. لا تزني ولا تتصدقي. حنانك لا تهزني ولا تصدقي مطعمة وكافلة. رواية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه فتح القدير بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب لم تحاجون. قال المؤلف في تفسير قوله في تفسير قال الم... في تفسير قول الله تعالى بعد أعوذ بالله في تفسير قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. لما ادعت كل واحدة من طائفتي اليهود والنصارى أن إبراهيم عليه السلام كان على دينهم، رد الله سبحانه ذلك عليهم وأبان بأن الملة اليهودية والملة النصرانية إنما كانتا من بعده. قال الزجاج: هذه الآية أبين حجة على اليهود والنصارى أن التوراة والإنجيل نزلا من بعده، وليس فيهما اسم لواحد من الأديان واسم الإسلام في كل كتاب، انتهى. وفيه نظر، فإن الإنجيل مشحون بالآيات من التوراة، وذكر شريعة موسى والاحتجاج بها على اليهود، وكذلك الزبور فيهم في مواضع ذكر شريعة موسى، وفي أوائله التبشير بعيسى، ثم في التوراة ذكر كثير من الشرائع المتقدمة. يعرف هذا كل من عرف هذه الكتب المنزلة. وقد اختلف في قدر المدة التي بين إبراهيم وموسى والمدة التي بين موسى وعيسى. قال القرطبي: يقال كان بين إبراهيم وموسى 1000 سنة وبين موسى وعيسى 2000 سنة. وكذا في الكشاف قوله: أفلا تعقلون، أي تتفكرون في دحوض حجتكم وبطلان قولكم. قوله: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، الأصل في ها أنتم أأنتم، أبدلت الهمزة الأولى ها لأنها أختها. كذا قال أبو عمرو بن العلاء والأخفش. قال النحاس: وهذا قول حسن. وقرأ قنيل قنبل لأحد القراء، وقرأ قنبل هانتم، وقيل الهاء للتنبيه دخلت على الجملة التي بعدها، أي ها أنتم هؤلاء الرجال الحمقى حاججتم. وفي هؤلاء لغتان: المد والقصر. والمراد بما لهم به علم هو ما كان في التوراة، وإن خالفوا مقتضاه وجادلوا فيه بالباطل. والذي لا علم لهم به هو زعمهم أن إبراهيم كان على دينهم لجهلهم بالزمن الذي كان فيه. وفي الآية دليل على منع الجدال بالباطل، بل ورد الترغيب في ترك الجدال من المحق، كما في حديث من ترك المراء ولو محقا فأنا ظنيت ولو من ترك المراء ولو محقا فأنا ضمينه على الله ببيت في ربض الجنة. وقد ورد تسويغ الجدال بالتي هي أحسن لقوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ونحو ذلك. فينبغي أن يقصر جوازه على المواطن التي تكون المصلحة في فعله أكثر من المفسدة، أو على المواطن التي المجادلة فيها بالمحاسنة لا بالمخاشنة. قوله والله يعلم أي كل شيء، فيدخل في ذلك ما حاججوا به. وقد تقدم تفسير الحنيف. قوله إن أولى الناس أي أحقهم به وأخصهم للذين اتبعوا ملته واقتدوا بدينه. للذين اتبعوا ملته واقتدوا بدينه وهذا النبي يعني محمدا صلى الله عليه وسلم أفرده بالذكر تعظيما له وتشريفا. وأولويته صلى الله عليه وسلم بإبراهيم من جهة كونه من ذريته، ومن جهة موافقته لدينه في كثير من الشريعة المحمدية. والذين آمنوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنه قال اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنازعوا عنده، فقالت الأحبار ما كان إبراهيم إلا يهوديا، وقالت النصارى ما كان إبراهيم إلا نصرانيا، فنزل فيهم يا أهل الكتاب لم تحاجون. وقد روي نحو هذا عن جماعة من السلف. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، يقول فيما شهدتم ورأيتم وعاينتم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، يقول فيما لم تشهدوا ولم تروا ولم تعاينوا. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة مثله. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في الآية قال أما الذي لهم به علم فما حرم عليهم وما أمروا به، وأما الذي ليس لهم به علم فشأن إبراهيم. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال يعذر من حاج بعلم ولا يعذر من حاج بالجهل. وأخرج ابن جرير عنه عن الشعبي في قوله ما كان إبراهيم قال أكذبهم الله وأدحض حجتهم. وأخرج أيضا عن الربيع مثله. وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حبان نحوه. مقاتل بن حيان عندنا حبان بالباء حط نقطة ثانية. وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان نحوه. اثنين اسمه مقاتل، واحد كأنه معتزلي قال له مقاتل بن سليمان فيميزون مقاتل السني هذا. وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان نحوه. وأخرج عبد بن حميد من طريق شهر بن حوشب حدثني ابن غنم أنه لما خرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي فذكر قصتهم معه وما قالوه له لما قال له عمرو بن العاص إنهم يشتمون عيسى، وهي قصة مشهورة. ثم قال: فأنزلت ذلك اليوم خصومتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة. إن أولى الناس بإبراهيم الآية. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم، وصححه علي بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن وليي منهم أبي خليل ربي. ثم قرأ: إن أولى الناس. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحكم بن ميناء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر قريش، إن أولى الناس بالنبي المتقون، فكونوا أنتم سبيل ذلك. فانظروا ألا يلقاني الناس يحملون الأعمال وتلقوني بالدنيا تحملونها، فأصد عنكم بوجهي. ثم قرأ عليهم: إن أولى الناس بإبراهيم. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في الآية قال: كل مؤمن ولي إبراهيم ممن مضى وممن بقي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لقد ذكر الله تعالى أن إبراهيم هو قدوة المسلمين، ملة أبيكم إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فلما كان كذلك نزهه عن أن يكون من المنحرفين، وذلك لأنهم يحتجون بأنه منهم وليس لهم علم به. لما تحاجون في إبراهيم؟ التوراة أنزلت على موسى بعده، والإنجيل أنزل على عيسى بعد إبراهيم بمدة. لماذا تحاجون فيه وليس لكم به علم؟ أحاجيتم فيما تعلمون، فكيف تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ المحاجة المنازعة والمخاصمة والمجادلة بالشدة. والله تعالى يقول: جادلهم بالتي هي أحسن. هكذا. ثم أنزه إبراهيم: ليس يهوديا منكم يا يهود، ولا نصرانيا، ولكنه على الحنيفية السمحة، حنيفا مسلما. الحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه، أو الحنيف هو المائل عن الشرك قصدا إلى التوحيد. ونزهه بأنه لم يكن مشركا ولا مع المشركين. أخبر بعد ذلك من هم أولى به: أولى الناس بإبراهيم أتباعه. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه، يعني الذين اتبعوه من ذريته كأنبيائهم كإسحاق ويعقوب ويوسف، وكذلك موسى وأنبياء بني إسرائيل كداود وسليمان وإدريس وأيوب ونحوهم يونس ونحو، وكذلك هذا النبي، وكذلك المتقون من أمته المؤمنون. هؤلاء هم أولى الناس بأن يكونوا من أمته أو من أتباعه. هكذا الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. والله أعلم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول. أما بعد، قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتاب المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين: مسألة من تتعلق به ديون العبد غير المأذون. واختلفت الرواية في ديون العبد غير المأذون له هل يتعلق بذمته أم برقبته؟ نقل مهنة أنها تتعلق برقبته، إما أن يفديه السيد أو يسلمه، وهو اختيار الخرقي وأبي بكر. ونقل عبد الله أنها تتعلق بذمته يتبع به إذا اعتق. وجه الأولى أنه إتلاف وجد من جهة العبد فتعلق برقبته كالجنايات، ولأنه لو أذن فيه السيد تعلق برقبته فتعلق برقبته وإن لم يأذن كالجنايات. ووجه الثاني أن الذي باعه أو أقرره هو المتلف لماله، لأنه دخل على بصيرة أن دينه يتأخر، وأن ذلك بغير إذن سيده، فهو كالمحجور عليه لسفه من عامله بعد الحجر. تعلقت ديونه بذمته ولم يطالب في الحال، طالب في الحال كذلك هاهنا. الصحيح أنها تتعلق برقبته، بمعنى أن سيده يفديه أو يسلمه له لأهل الديون، فقد تكون الديون أكثر من قيمته فيقول ليس لكم إلا خذوه وتصرفوا فيه، ابيعوه واكتسموا ثمنه، إلا إذا كان سيده قد وكله وقال يا فلان ما طلب منك عبدي فأعطه، ففي هذه الحال يكون الدين على السيد. هذا هو الصحيح. نعم. قال رحمه الله: مسألة في أخذ الرهن والكفيل في السلب. واختلفت الرواية في جواز أخذ الرهن والكفيل في السلب. نقل حنبل جواز ذلك وهو اختيار أبي بكر. ونقل أبو طالب المروذي منع ذلك وهو اختيار الخراب. أحسن الله إليك. ونقل أبو طالب المروذي منع ذلك وهو اختيار الخرقي. وجه الأولى أنه أحد نوعي البيع، فجاز الرهن بما ثبت في الدمة منه كالثمن في البيع. ووجه الثانية أن بهلاك الرهن على وجه العدوان يصير مستوفيا للمسلم فيه، فيصير كأنه استوفى الرهن به لا عن السلام، فلا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. الصواب أنه يصح لأنه دين. جاء قال أريد أن أبيعك في ذمتي 1000 كيلو من البر، تعطيني ثمنها كل كيلو بريال وأدفعها لك بعد الحصاد بعد نصف سنة، أخشى أنه يتلاعب بها ولا يعطيني، فأقول صحيح أنا أعطيك 1000 ريال أبي 1000 كيلو، ولكن أعطني رهن حتى يكون وثيقة عندي أو تجيء بكفيل. فدل على أنها لا بد أنه قد يحتاج إلى رهن إذا لم يكن واثقا. قال رحمه الله: مسألة أين؟ قال رحمه الله: مسألة في السلم إلى أجل غير منضبط. واختلفت الرواية إذا قال أسلمت إليك إلى الحصاد وإلى الجذاذ وإلى الصرام. نقل أبو الصقر أنه لا يجوز حتى يسمي شهرا معلوم، وليس هنا معلوم. ونقل ابن منصور يجوز، وقال أبو بكر الأولى اختياري. الأولى أحسن الله إليك. وقال أبو بكر الأولى اختياري. وجه الأولى أن الأجل مجهول لأن وقت الحصاد والجذاذ يختلف فلم يصح. ووجه الثانية أن هذا الاختلاف والجهالة يتقارب ولا تتباعد فيسقط حكمها. هذا هو الصحيح،

والزيادة النظر إلى الله عز وجل. ولابن جرير عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال الزيادة النظر إلى وجه الرحمن عز وجل جلاله. ورواه ابن حميد عنه بلفظ الزيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وللحسن بن عرفة عن أنس رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال للذين أحسنوا العمل في الدنيا والحسنى وهي الجنة والزيادة وهي النظر إلى وجه الله عز وجل. وقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل عن أبي بكر رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وأبي موسى وعن عبادة بن الصامت وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين عن سعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الرحمن بن السابط ومجاهد وعكرمة وعامر بن سعد وعطاء والضحاك والحسن وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق ومقاتل وغيرهم رحمهم الله من السلف والخلف. ولولا خشية الإطالة لنقلنا أقوالهم بأسانيدها وفيما ذكرنا من المرفوع كفاية وبالله التوفيق. استوفى رحمه الله الأدلة من الأحاديث المرفوعة وكثيرا من الأحاديث الموقوفة على الصحابة وكذلك أيضا بعض الآثار الموقوفة على بعض التابعين من العلماء وفي بعضها كفاية لمن كان يقصد الحق. ولكن وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فالذين قامت عندهم شبهة الاعتزال ونحوهم أنكروا هذه الأحاديث كلها وأنكروا رؤية الله لأهل الجنة وبالغوا في رد هذه الأحاديث وقالوا إنها آحاد وإنها وإنها وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. نعوذ بالله. الله على كل شيء قدير يخلق من دموعهم ملائكة. يمكن سائل يقول إذا كان صاحب الدين غير معروف ولم يجده في هذه الحال يتصدق به ويكون أجره لصاحبه. سؤال معوض يقول عندنا مكينة وقفها ولي الأمر من 30 سنة في مسجد مكتبة وفيها نسختان من كتاب المنتقى للبادي وهي جيدة ولكن تمر يمكن 10 سنين فلم يقرأ فيها أحد لأنها في قرية. هل يجوز أخذ نسخة من هذا الكتاب وأضع كتابا آخر كفتا واللجنة 10 سنين وهي ما قرأ فيها كذا؟ وش هذا المنطق هذا؟ شرح المطلق ندعو أنه 10 سنين ما يقرأ فيها لا بس تنقل إلى مكان آخر. لأنها كرائدة لعامة للناس. إيه لا صحيح. سؤال من عوض أقول الشوكاني ورد الترغيب في ترك الجدال المحق ثم ذكر الحديث أن يقول من ترك الجدال وهو محق بنى الله له بيتا في الجنة ونحو ذلك. ينبغي أن يقصر جواز الجدال على المواطن التي تكون مصلحة فيها أكثر. الجدال إذا كان فيه فائدة فيجادل بالتي هي أحسن، هذا يدل على أن الأصل عدم المجادلات والمناقشات إلا إذا كان هناك مصلحة. يمكن ينظر في الرجال النساء، النساء أيضا Thank you.